إذاعة الأغاني من القاهرة على موجات إذاعة الأغاني. منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 29 من شهر شوال للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم الخامس من شهر سبتمبر للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 70 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. الخميس الأول من كل شهر كما اعتدنا مع طلبات مستمعينا. لنبدأ اللقاء، كان أختنا الأستاذة لوجي أحمد كانت طلبت تسمع أغنية لعبد الحليم. الأغنية متوفرة وبتتزاع على البرنامج اليومي، احنا بنتعامل بالنوادر، لكن قبل ما نبتدي الفترة فمعذرة يعني، خلي الثلاث دقايق دول بمناسبة الأحداث اللي حصلة معنا خلال هذا الأسبوع نسمع الرسالة دي من عبد الحليم حافظ. من صوت كل العرب إلى جند كل العرب، عبد الحليم حافظ يقدم رسالة النصر. من كل عود غلب في مزارع الثوار، انذار انذار من كل قارب صيد، من كل عتب الدار، انذار انذار من كل قارب صيد، من كل عتب الدار، انذار. أكرههم اللي خلوني عليك وبخاف وانتوا على الرمل، أنا بكرههم قد ما بكرههم، بكره لو عدتم من غير أفرولكم ما يتغرق بدماهم، بكرههم قد ما حب الحب، بكرههم قد ما حب الغنوة اللي تعدي من شط لشط ومن قلب لقلب، بكرههم قد سلاحكم ما بيكرههم، فجار العالم تجار الدم ديابة الغابة العصرية والقرن العشرين، بكرههم قد ما حب الخلق تعيش في سلام، بكرههم قد ما حب بلدنا والنيل والنسمة في الصيف والمواويل في الليل، عشاء النار والموت والضلمة، بكرههم قد ما حب الفجر في ساعة الطرح، وياريتني كنت في خندقكم بسلاح وأحس صحيح إن أنا بكرههم زي ما كارهين هم إنه يطلع لفلسطين الحقيقية صباح. عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ ومجموعة من رسائل النصر سجلها عبد الحليم يوم 2 يونيو عام 1967 وأشرف على الألحان محمود إسماعيل جاد. دي كانت الرسالة الثانية. الرسالة الأولى احنا أزعناها من قبل في الحلقة رقم 26 من منتهى الطرب واللي اتذاعت يوم 2 ديسمبر. لينا صفحة على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. والطلب الثاني للأستاذ كريم رضا عطية. كريم رضا عطية، حلو الأسماء دي، اسم على مسمى أستاذ كريم. عموما طلب وردة كان طلبه لي أكتر من سنة وأنا الحقيقة كنت مقصر معه شوية أو طولت عليه. وردة في أغنية إحنا على معاد بين قوسين يا حلاوة يا أولاد، عايز نسخة التسجيل للاستوديو الكامل. الأغنية كتبها مصطفى الدمراني، لحن حلمي باكر، اتنقلت من شرائط تلفزيون على شرائط إذاعة يوم 22 مارس عام 1983. Thank you. الفرحة

وردة الجزائرية وأغنية إحنا على معاد أو يا حلاوة يا ولاد كتبها مصطفى الضمراني لحن حلمي باكر واتنالت من التلفزيون. هو الواحد بيستغرب صراحة يعني كل ما يشوف عبارة اتنالت من التلفزيون، طب الأصل عندهم ليه لا يعرض على الأسماع؟ ليه ما المشاهد ما بيشوفوش؟ يعني أنا شخصيا يعني نفسي ولو مرة يعني كده يغلطوا في التلفزيون ويزعون صوت بلاد المجموعة، حقيقي نفسي أشوفها يعني. ما علينا، بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. الطلب التالي كان طلبه الحبيب دكتور حسن عبد الحافظ في إحدى مشاركاته على صفحة منتهى الطرب، كان لي طلب أنه يسمع أغنية سمير صبري حتروق وتحلى النسخة الأصلية. الأغنية كتبها عبد الوهاب محمد ومن ألحان عمار الشريعي، سجلت على أشرطة إذاعية يوم 31 مارس عام 1979. وبينا نبني بحياتنا ونأكد روحنا وذاتنا ونعوض كل اللي فاتنا ونوري العالم قيمتنا. نبني بحياتنا ونأكد روحنا وذاتنا ونعوض كل اللي فاتنا ونوري العالم قيمتنا. دي حتروق وتحلى أحلى وأحلى لبكرة وبعده بعده ده أحلى والله. حتروق وتحلى بالسلم أحلى للشعب كله وكبير عيلتنا. مشاريع كتيرة عايزة لها الهمة الكبيرة، ما عادتش الأحلام عسيرة ولا حرب حتاخد طاقتنا. مشاريع كتيرة عايزة الهمة الكبيرة، ما عادتش الأحلام عسيرة ولا حرب حتاخد طاقتنا. والله دي حتروق وتحلى أحلى وأحلى لبكرة وبعده ده بعده ده أحلى. دي حتروق وتحلى بالسلم أحلى للشعب كله وكبير عيلتنا. ده مصري أمن سلامته بنضاله نصره شهمته وسلامه جابه كرمته وده كله كان بإرادتنا أمن سلامته ونصره شهمته جابه كرمته وده كله كان بإرادتنا هتروح وتحلى هتبقى احلى واحلى لبكره بكره وبعده بعده بعده لاحلى دي هتروح وتحلى احلى واحلى وتسقيفه لحبيبنا وكبير عيلتنا والله هتروح وتحلى هتبقى احلى واحلى تسيفة البكرة والبعد ده بعده بعده ده هيبقى احلى واحلى. سمير صبري وحتروق وتحلى النسخة الأصلية كتبها عبد الوهاب محمد لحن عمار الشريعي. وعذرا دكتور حسن بالنسبة لجودة الصوت مش دي الجودة اللي تعودنا عليها في منتهى الطرب, بس دي كانت النسخة المتاحة. إن شاء الله حاول أشوف نسخة أفضل. ويمكن فيما يتعلق بالأغنية دي يعني ما يتبقى في الذاكرة صورة سمير صبري ساعتها والتلفزيون بيعرضها هو يقف على دبابة, يعني على ما أتذكر. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. لينا صفحة على فيسبوك ممكن نتواصل من خلالها, ومع الأسف يعني أنا بعتذر لحضراتكم كمبيوتر عندي مش شغال فمش عارف يعني أتمكن من الاتصال والتواصل معكم. على أي حال نتابع. الأستاذ العزيز الأستاذ مصطفى خميس كان له طلب أيضا مر عليه أكتر من العام, فايز أحمد وأغنية هاتوا الفل مع الياسمين بين قوسين رشوا الورد. الأغنية كتبها محمد حمزة ومن ألحان محمد سلطان, هنسمعها في نسخة الاستوديو. الأغنية دي كانت اللقاء الأول اللي جمع بين كلمات محمد حمزة وصوت فايز أحمد. الأغنية تسجلت يوم 9 أغسطس عام 1963. Thank you. الحرار العيدين من خط النار. اهلا اهلا بالاحرار العيدين من خط النار. يموت فينا كل مدينه فايزة أحمد وهاتوا الفل مع الياسمين، كلمات محمد حمزة، لحن محمد سلطان. الأغنية تسجلت يوم 9 أغسطس عام 1963. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. اللقاء التالي كان طلبه مهندس عيسى متري والأستاذ الدكتور محمود زيباوي، الأستاذ سامي رستم، وانضم أيضا الأستاذ نصار باسم. فيروز وتسجيلاتها عام 1955. حنسمع الأغنية الثانية اللي كانت على ذات الشريط اللي أذعناه في الحلقة اللي فاتت، بتشوف بكرة بتشوف شو دارنا حلوة. الكلمات والألحان الأخوين رحباني، والتسجيل كان في 12 يوليو عام 1955. اللي بيميز الأغاني دي بحسب معلومة مهندس عيسى متري عزف عاصي رحباني على آلة البزوق. عمطل أخضر مكشوف والشمس بتضوي، فراشات بتجينا رفوف وطيور تقصدنا ضيوف وغصون ترقص وتغني. بتشوف بكرة بتشوف بتشوف بكرة بتشوف شو دارنا حلو، عمطل أخضر مكشوف والشمس بتضوي، فراشات بتجينا رفوف وطيور تقصدنا طيور وغصون ترقص وتغني. بتشوف بكرة بتشوف تغلق تترف وتحكي وقلوبنا تبوح وتشكي ومروج بالحب نطوف بتشوف بكرة بتشوف بتشوف بكرة بتشوف شو دارنا حلو عم طل أخضر مكشوف والشمس بتغلق فراشات بتجينا رفوف وطيور تقصدنا طيور وغصون ترقص وتغني بتشوف بكرة بتشوف فوق شو هم من عيش بجني وشوقي لم ألحان ويغني فوق شو هم من عيش بجني وشوقي لم ألحان ويغني وعباب خضرة محنية عقباب مثل العلية وبورد سطحة مسقوف بتشوف بكرة بتشوف بتشوف بكرة بتشوف شو دارنا حلو عم طل أخضر مكشوف والشمس بتدوى فراشات بتجينا رفوف وطيور تقصدنا طيور وغصون ترقص وتغني بتشوف بكرة بتشوف فيروز وبتشوف بكرة بتشوف شو دارنا حلو كلمات وألحان الأخوين رحباني. بنتابع مع حضراتكم طلبات المستمعين من خلال منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. الأستاذ الفاضل الأستاذ مصطفى الحداد من السويس كان من فترة طلب يسمع أغنية محرم فؤاد أو بالأحرى قصيدة محرم فؤاد سامحيني إذا استمعت لشدوي عازفا فيك أعذب الأغنيات. لم أكن أعلم باسم المؤلف والملحن. مشكورا أستاذ مصطفى تفضل وقال إنها من شعر مرسي جميل عزيز ولحن محمد الموجي. تاريخ التسجيل كان في 30 يناير عام 1973. فيك أعذب الأغنيات محرم فؤاد وسامحيني. واتصال من الأستاذ مصطفى الحداد نفسه من السويس بيقول إنها من شعر كبير محمود الماحي. الفقرة التالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني كان طلبها الأستاذ مهدي من العراق، وطلب يسمع المطربة العراق الكبيرة لميعة توفيق. هنسمعها يمكن لأول مرة فعلا بقى، دي يعني نستمع إليها من حفل أقيم بمناسبة زيارة الصاغ صلاح سالم للعراق. هنسمع موال وأغنية كل العراق ابتهاج جاية لصلاح سالم، تاريخ التسجيل 27 أغسطس عام 1954. ويريت الأستاذ الكريم نور عسكر يتفضل لنا بمعلومة عن اللي حيسمعه. أيها السادة، والآن نتابع برامجنا لهذه الليلة، وبالمناسبة السعيدة التي يزورنا فيها ابن النيل الصاخ سلاح سالم، نقدم تحية الفن من أبناء دجلة، من أبناء دجلة والفرات. فتغني المطربة الكبيرة لميعة توفيق أغنية كل العراق ابتهج جيد صلاح سالم، يا محلى لمن يهل نورا على الوادم. Thank you. لميعة توفيق مطربة العراق الكبيرة، وجزء من أو مسمع من أغنية من حفل أقامته بمناسبة زيارة الصاغ صلاح سالم للعراق. أستاذ مهدي، فعلا في حديث ليها إن شاء الله، بس يعني خلينا على ذكرها، بس بسبب ضيق الوقت إن شاء الله في هحاول في ذكرها بإذن الله أزياء اللقاء اللي عملته. حاضر. دكتور مروان منصور من سوريا كتب لنا على صفحة منتهى الطرب معلومات عن المطربة ليلى حلمي، أخت المونولوجيست سوريا حلمي، واقترح بمناسبة مرور ذكرها 33 أن نستمع إلى المطربة ليلى حلمي لأول مرة في برنامج منتهى الطرب. أنا بشكر دكتور مروان على المعلومات اللي حضرتك بتمدينا بيها، وتلبية لطلب حضرتك ليلى حلمي في أغنية يا شاغل فكري بجمالك. الأغنية كتبها عثمان موسى ومن ألحان عبد العظيم عبد الحق، ودي كانت من مقام نهاوند، اتسجلت يوم 18 أغسطس عام 1955. Thank you. ليلى حلمي في أغنية يا شاغل فكري بجمالك. الأغنية كتبها عثمان موسى ومن ألحان عبد العظيم عبد الحق، كان طلبها دكتور مروان منصور. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني وحلقة المخصصة، حلقة أول الشهر المخصصة لطلبات مستمعينا. في عام 1962 إذاعة صوت العرب أقامت 4 حفلات، في الحفل الأول في مدينة بيرن في سويسرا، الحفل الثاني كان في مدينة فيينا بالنمسا، الحفل الثالث كان في مدينة ميونخ بألمانيا الغربية وقتها طبعا، أما الحفل الرابع فكان في مدينة بون بألمانيا. من الحفل الرابع اللي أقامته إذاعة صوت العرب في مدينة بون بألمانيا تحديدا يوم 6 أغسطس عام 1962 الحفل أقيم لصالح الطلبة العرب، هنسمع صباح في أغنية حبيبة أمها، الكلمات حسين السيد، اللحن فريد الأطرش، وأعتقد أنها شيء نادر أو حصري. كان طلبتها سارة، وأنا حييك بصراحة يعني على الاختيار، بس دي فعلا كان شيء نادر، بس ما فيش حد حاجة يعني نعزها على مستمعينا. نسمع صباح في حبيبة أمها من حفل مدينة بون في ألمانيا. فهقول حاجة من هنا وبعدين حماوانش هسمعكم حبيبة أمها، يمكن في ناس كتير. حبيبة أمها وبعدين حماوي وبعدين حسونة واللي انتوا عايزين. حبيبة أمها حبيبتي بخاف من الهوى لو ما اتشارى منك من غير ما نكون سوا ان يوم بجد ببكي بدال اليوم سنة ان يوم بجد ببكي بدال اليوم سنة وان قلت انا عينيا بتقول ان شاء الله انا يا اخواتي يا اخواتي ده حبيبة أمها يا أخواتي بحبها ده حبيبة أمها حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة تكبر بعناية صورتك من الصبح للمساء تكبر بعناية صورتك من الصبح للمساء وأقول خلاص كبرت هتبقى مهندسة ده حبيبة أمها يا أخواتي بحبها ده حبيبة أمها حبيبة أمها يا أخواتي بحبها حبيبة أمها يا أخواتي بحبها يا أخواتي يا أخواتي يا أخواتي بحبها ده حبيبة أمها يا اخواتي بحبها ده حبيبة امها يا اخواتي بحبها ده حبيبة امها وبعد الاغنية الرابعة التي قدمتها صباح يبدو انها ستقدم وتقف الآن والجماهير الموجودة الحاضرون يطلبون منها أغنية حموية وأغنية الغاوي ولعلكم أيها الإخوة تستمعون الآن إلى الإرسال الذي نقدمه لحضراتكم ونرسل عليه هذا الحفل من مسرح شتتهلك في مدينة بون من ألمانيا الغربية. صباح وأغنية حبيبة أمها كلمة حسين السيد لحن فريد الأطرش من تسجيل الحفل الرابع اللي أقامته إذاعة صوت العرب في مدينة بون بألمانيا في 6 أغسطس عام 1962 للطلبة العرب. الأغنية كان طلب من سارة. وآخر فقرة معنا لفهد بلان وأغنية هز الهلال يا شعبنا عصمة الحبروك الكلمات اللحن سيد مكاوي تسجلت 3 مرات يوم 4 أكتوبر عام 1968 نسمع التسجيل الثالث يا اللي ما مالك تسمعه هز الهلال هز الهلال الهلال الهد لجبالنا وتمنعه نفس الهلال يا ابو التاريخ يلي لما مالك تسمعه نفس الهلال هز الهلال الهد لجبالنا وتمنعه نفس الهلال حريتك تمريتك صرخة شاهدك تدفعها عالم كل عامل كل فلاح كل هنا اعمل بايد وامسك بايد ثبت ايدينا في بعضنا يا كل عالم كل عامل كل فلاح كل هنا اعمل بايد وامسك بايد ثبت ايدينا في بعضنا ايد ويا ايد نوصل بيعد ربك يبارك خطونا هلال يا شعبي ونزل على عيده هز الهلال يا الف الف يا صفوف بتستنى النيدة هز الهلال هز الهلال يا شعبي ونزل على عيده هز الهلال يا الف الف يا صفوف بتستنى النيدة هز الهلال ولا في الخايل تعرف موحل يا شعبي ناوي عالفدا هز الهلال يا شعب نهو النصر في الآخر لنا هز الهلال هز الهلال يا شعب نهو النصر في الآخر لنا فهد بلان وهز الهلال يا شعبنا كلمات عصمة الحبروك لحن سيد مكاوي وكان طلبها صديقنا العزيز الأستاذ دانيال كانت آخر فقرة معانا لكن الدكتور هاني الدين من اسكندرية والمهندس مجدي فتحي يعني أنا شديد اعتذاري والله كان مفروض تكون معنا شادي النهاردة بس حصل ظرف معايا هنا قدر الله وما شاء فعل حتكون بإذن الله معنا حاضر مش عايز زعل يا دكتور هاني مهندس عيسى متري برضو أم كلثوم أنا كنت وعدت حضرتك أنها هتكون معنا بس حضرتك شايف الوقت أخ كريم كان بيسمع حلقة من حلقات سيرة الحب حلقة تحديدا حلقة مجدي نجيب وكان سأل أنه المطربة اللي بتغني على خد الشجر على خد الشجر لو فاكر يا أستاذ كريم استعراض أنا خدت البنت اللي بتقول أنا خدت الإعدادية في استعراض قاضي البلاج لعبد الحليم حافظ دي كانت المطربة شمس الأغنية اسمها على خد الشجر كلمات مجدي نجيب اللحن كان لماجد توفيق وتسجلت يوم 14/12/1974 سعدت بحضراتكم لكن قبل ما اختم برضو منساش غواص النغم دكتور عبد المنعم ابن عروس ابن عروس يا دكتور الحمد لله معانا ان شاء الله حتكون سعدت بحضراتكم كل الشكر لمن تواصل معانا على صفحتنا منتهى الطرب مع ابراهيم حفني اللي مش معرفتش اتواصل معاكم انا خلال الكمبيوتر عندي شكرا صديقي لي على هندسة الهواء حسام فاروق لكم مني كل الحب على موجات اذاعة الاغاني منتهى الطرب مع إبراهيم حفيظ.